يا حلاوة. يا جمال النبي. ليس عني اللهم صل على النبي Oh, حول يا رب. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ هذا يا جمال النبي جميل يا بحر الله عليك يا نوارة المصريين يا شيخ محمد إمكانيات عالية جدا كنترول عالي جدا ليس عليك ليس عليك انا بكتب يا Oh, yeah. بسم الله يا راجل. طلع النبي. طلع النبي. لا إله إلا الله. التي لنا بها عليه الصلاة والسلام. وأوحينا هيات النبي، هيات النبي اللي تدخل عليه. شوف ربنا بيديلها بيديلها بقى. صلى على النبي. الله يعليك. الله يا مولاني. كده عظيم ما جيت الله يرحمك يا حاج اسماعيل يا فؤاد. الله يا مولاني. صلى على النبي. ايه الحلاوه دي؟ صلى على النبي. وجاءوا على قميصه بكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه قراءة إخلاص اسكت يا عم عشان نركز يا عم. من عارف Yeah.